بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام البربهاري رحمه الله: واعلم رحمك الله أن الكلام في الرب تعالى محدث، وهو بدعة وضلالة، ولا يتكلم في الرب إلا بما وصف به نفسه عز وجل في القرآن وما بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه، فهو جل ثناؤه واحد ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ربنا أول بلا متى وآخر بلا منتهى، يعلم السر وأخفى، وهو على عرشه استوى، وعلمه بكل مكان ولا يخلو من علمه مكان. قال سماحة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى: قوله أن الكلام في الرب تعالى محدث وهو بدعة وضلالة، أي الكلام في ذات الرب سبحانه وتعالى وفي أسمائه وصفاته أمر محدث أحدثه أهل الضلال الذين لا يسلمون للنصوص وليس عندهم خشية لله عز وجل، فهم يتكلمون في ذات الرب ويتكلمون في أسمائه وصفاته ويجحدون وينفون ما أثبته الله لنفسه أو ما أثبته له رسوله، ويأتون من عندهم بآراء ويقولون هذه هي الصواب، يتكلمون في تفسير النصوص بغير تفسيرها، أو أنهم يقولون ما نفهمها نفوضها إلى الله، ويصير كلام الله وكلام رسوله بمنزلة الكلام الأعجمي الذي لا يفهمه العرب. فالواجب على المسلمين أن يستمروا مع الطريق الصحيح وعلى طريق السلف، وألا يلتفتوا لهؤلاء المضللين الذين يجادلون في الله بغير سلطان أتاهم، يجادلون في القرآن ويجادلون في السنة، شأنهم الجدال، فهؤلاء يجب الحذر منهم. هؤلاء ليسوا متبعين، وإنما هم مبتدعون يتبعون أهواءهم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، سمعنا في هذا الجزء من كلام الإمام رحمه الله ومن كلام الشارح حفظه الله أن الكلام في الرب تعالى محدث وهو بدعة وضلالة، ويقصد بالكلام المحدث والبدعة والضلالة هو الكلام في أسماء الله وفي صفات الله جل وعلا بما يخالف ما جاء في القرآن وما جاء في السنة، لأنك حينما تتكلم في أسماء الله وصفاته لكن تقرر ما قرره الله في كتابه، ما قرره النبي عليه الصلاة والسلام في سنته، تثبت لله ما أثبته لنفسه، تثبت لله ما أثبته لرسوله صلى الله عليه وسلم، تشرح ذلك، تفسر وتبينه على مقتضى عقيدة السلف الصالح، فهذا كلام حق، وهذا كلام سنة، وهذا كلام عليه هدى ونور، ولا حرج فيه، بل هو علم نافع يتقرب به العبد إلى ربه جل وعلا. إنما الكلام المقصود هنا بكونه محدثا وبدعة وضلالة هو الكلام في الله عز وجل في أسمائه في صفاته بالجهل بالهوى. ولهذا قال: ولا يتكلم في الرب إلا بما وصف به نفسه وما بيّن رسول الله لأصحابه. معنى ذلك أن الكلام المحدث هو الكلام الذي يخالف ما في الكتاب أو يخالف ما في السنة من تشبيه لله بخلقه أو إنكار لمعانيها أو تأويل لمعانيها بالتأويلات المعروفة، التأويلات الباطلة. نعم. قال الشارح حفظه الله: قوله ولا يتكلم في الرب إلا بما وصف به نفسه عز وجل في القرآن، لما نهى عن الجدال في الله عز وجل والخصومات في أسماء الله وصفاته بيّن الواجب، وهو أن نقر القرآن والسنة كما جاء على معناها المعنى المأخوذ من اللغة التي نزل بها القرآن والسنة، فالعلم معروف معناه في اللغة، كذلك الوجه معروف، والعين واليد والاستواء والعلو، كل هذه وأمثالها معروف معناها في اللغة العربية التي نزل بها القرآن. أهل الضلال يقولون ليس هذا الكلام على ظاهره، وانقسموا إلى قسمين: قسم قالوا نتوقف ونقول ظاهرها غير يعني السلف الصالح رحمه الله يقولون الله عز وجل لله عين حقيقة، وله يد حقيقة، وله وجه حقيقة سبحانه وتعالى، وأنه علي بذاته، وأنه مستو على العرش سبحانه وتعالى، كل ذلك حقيقة، لكن دون تمثيل الله وتشبيه بخلقه، لقول الله تعالى ليس كمثله شيء. هذا موقف أهل السنة والجماعة، يثبتون لله العين، يثبتون لله الوجه، يثبتون لله اليد، يثبتون لله الاستواء، يثبتون كل ما أثبته الله لنفسه أو أثبته لرسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. أما أهل الضلال، قال رحمه حفظه الله: أهل الضلال يقولون ليس هذا الكلام على ظاهره، وانقسموا إلى قسمين. قسم قالوا نتوقف ونقول ظاهرها غير مراد ولا نفهم المراد منها، وهم المفوضة. يفوضون ماذا؟ لا يفوضون الكيفية، بل أشد من ذلك، يفوضون المعنى. يفوضون المعنى، يقول لك اليد في اللغة معروفة المعنى، الاستواء في اللغة معروف معناه، اليد في اللغة معروف معناه، لكن اليد التي وصف الله بها نفسه في هذا السياق بل يداه مبسوطتان، يقول لك بل يداه هذه الكلمة هذه ليست معروفة المعنى، الله أعلم بمعناها، يعني كأنها لغز من الألغاز، سر من الأسرار، لغز ما يفهم معناه. فهو يقول لك الظاهر غير مراد، لا تفهم منها أن لله يد حقيقة. طيب ما معنى بل يداه؟ قال لك الله أعلم بمعناها. السلفي يقول بل يداه مبسوطتان لله يد حقيقية، يد حقيقية تليق بجلاله وكماله، هذا معناها، ما كيفيتها؟ الله أعلم بكيفيتها. فالسلف يفوضون الكيفية، يثبتون المعنى دون تشبيه دون تمثيل، ويفوضون إلى الله عز وجل الكيف، لأن الله لم يخبرنا عن كيفية صفاته، أخبرنا عن صفاته لكن لم يخبرنا جل وعلا عن كيفية هذه الصفات. فننطق بما نطق به القرآن ونسكت عما سكت عنه، وهذا هو سبيل السلامة. نعم. وسبيل العلم أيضا. قسم قالوا، وقسم هم المؤولة وهم الأكثر. قسم قالوا نتوقف ونقول ظاهرها غير مراد ولا نفهم المراد منها، وهم المفوضة. وقسم هم المؤولة. وبعض الناس ينسب هذا المذهب إلى السلف، بعضهم ينسب هذا المذهب إلى السلف، يقول لك مذهب السلف التفويض، مذهب السلف التفويض، ويفسرون التفويض تفويض المعاني، وهذا افتراء على السلف. السلف يثبتون المعاني ويفوضون الكيف، يفوضون الكيفية. نعم. وقسم هم المؤولة وهم الأكثر، أولوها بغير معناها الصحيح فضلوا وأضلوا. كمن يقول لك اليد معناها القوة، اليد معناها النعمة، الوجه معناها الذات، وهكذا كل صفة من صفات الله يأولها بمعنى، يأولها بمعنى. لما يتهربون من إثبات المعنى الصحيح؟ قالك لأن لو أثبتنا لله يد لشبهنا الله بخلقه، لو أثبتنا لله كلام حقيقي شبهنا الله بخلقه، لو أثبتنا لله هذه الصفات شبهنا الله بخلقه. وهذه حجة متهافتة وتقرير باطل، فإنه لا يلزم من إثبات الصفة التشبيه والتمثيل، لا يلزم من إثبات الصفة التمثيل، تمثيل الله بخلقه. وأن ترى الآن المخلوقات تشترك في بعض الصفات، لكن بين كل صفة وصفة تفاوت عظيم. مثلا من باب التقريب، باب المثال، الفيل له يد والنملة لها يد، لكن هل اليدان مثل بعض؟ لا، تفاوت عظيم هذا في مخلوق ومخلوق. فكيف يقولون يلزم من إثبات اليد لله عز وجل أن تكون هذه اليد مثل يد المخلوق؟ الله عز وجل قال عن نفسه ليس كمثله، ليس كمثله شيء. طيب ثم أنت لما هربت من هذا التشبيه قلت لو أثبتنا لله كلاما شبهنا الله بخلقه، شبهنا بالإنسان الناطق المتكلم. طيب أنت لفيت عن الله الكلام، صفة الكلام، فررت من تشبيه، وقعت في تشبيه آخر أسوأ منه، وهو أنك شبهت الله بماذا؟ شبهته بالجمادات التي لا تنطق، بالعجماوات التي لا تنطق، فما لم تصنع شيئا، فررت من شيء فوقعت في شر منه، فررت من شيء في زعمك فوقعت في شر منه. ولو استمسكوا بجادة السلف الصالح لسلموا من هذه التخبطات. نعم. وقسم هم المؤولة وهم الأكثر، أولوها بغير معناها الصحيح فضلوا وأضلوا وشغلوا الناس وشحنوا الكتب بهذه المناظرات والمجادلات والمخاصمات بغير طائل. فالواجب التسليم لما في القرآن والسنة من أسماء الله وصفاته على مراد الله ورسوله، لأن الله أعلم بنفسه سبحانه وتعالى، وأعلم بغيره، وأعلم الخلق بالله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما نحن فعلمنا قاصر، نحن لا نعلم كثيرا مما في أنفسنا من التفاصيل والعروق والحواس. يعني الله عز وجل يقول عن نفسه: لما خلقت بيدي، يثبت سبحانه وتعالى نفسه يدين. هذا المول يقول: يا رب ليس لك يد، ليس لك يد. طيب أنت أعلم بالله من الله عز وجل؟ الله يثبت لنفسه يد وأنت تقول: يا رب ليس لك يد. فهذا الكلام لو تصور متصور، تأمل متأمل، لا أدرك بطلانه، لا أدرك بطلانه دون تعب. فمجرد تصوره يتبين لك من خلال هذا التصور بطلان وضلال مثل هذه المذاهب. نعم. قال حفظه الله: أما نحن فعلمنا قاصر، نحن لا نعلم كثيرا مما في أنفسنا من التفاصيل والعروق والحواس. هناك أشياء لا نعرفها. هل تعرف الروح ما هي؟ العقل ما هو؟ إذا كنت لا تعرف شيئا من جسمك ولا من نفسك، فكيف تتكلم في ذات الله سبحانه وتعالى التي لا يعلمها إلا هو سبحانه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما؟ هذا خارج عن معلوماتهم وعن تصوراتهم، ولا يقاس الله بخلقه سبحانه وتعالى. هذا من تنقص الله عز وجل، فهو أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه، كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله في الواسطية. قوله: وما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه، مدار الأسماء والصفات على الكتاب والسنة، وتفسيرها أيضا في الكتاب والسنة ولغة العرب التي نزل بها الشرع، ولا نذهب لمنطق أرسطو أو أفلاطون أو فلان أو علان. هذا من التجني على شريعة الله سبحانه وتعالى. هؤلاء من فلاسفة اليونان، يقولون كانوا موجودين يعني قبل عيسى 300 سنة، وأفلاطون هو الأستاذ، وأرسطو هذا تلميذه، وابن القيم في غاثة اللهفان وغيره من كتبه يذكر عن أفلاطون أنه كان موحد، يثبت الله عز وجل ويثبت الوحدانية في العبادة وينكر عبادة الأصنام، وأنه قتل لأجل ذلك. العلم عند الله. وأما أرسطو تلميذه فهو على يعني خلاف هذا، ينكر وجود الله عز وجل ويجعل أن الكون هذا أزلي وأبدي. وعموما هذا المنطق وهذه الفلسفة الله عز وجل أغنانا عنها بكتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حفظه الله: ولا نذهب لمنطق أرسطو أو أفلاطون أو فلان أو علان. هذا من التجني على شريعة الله سبحانه وتعالى، ومن استبدال الوحي بالمنطق وعلم الكلام. وماذا جنى علم الكلام والجدال على هؤلاء من الضلال والخيبة والخسران، ولم يصلوا إلى نتيجة، وهذا بإقرارهم أفنوا يعني أعمار. ضيعوا العمر على غير فائدة، على غير نفع، ضيع العمر سدى والعياذ بالله. نعم. أفنوا أعمارهم بالجدال والخصومات، وأقروا في نهاية الأمر أنهم ما وصلوا إلى نتيجة، ولو أنهم سلموا لله ولرسوله لاستراحوا. ولهذا يقول قائلهم: نهاية إقدام العقول عقال، وأغلب سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وحاصل دنيانا أذى وبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا إلا أن جمعنا سوى فيه أن جمعنا. سوى أن جمعنا ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا إلا أن سوى أن جمعنا ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. فقد صاروا في شك وفي ريب. أما الذين سلموا لله ولرسوله فقد استراحوا من هذا. ويقول أهل الضلال أيضا: لعمري لقد طفت المعاهد كلها، وسيرت طرفي بين تلك المعالم، فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم. طاف المعاهد كلها، معاهد الكلام والمنطق والجدال، وسير طرفه بينها فلم يجد فيها ما يشفي العليل، وقال: لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية. العليل يعني المرض والداء. نعم. وقال له الفخر الرازي: وقال لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية، فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا. الغليل العطش أو شدة العطش. ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن، اقرأ في الإثبات إليه يصعد الكريم الطيب. إثبات العلو، يعني إثبات العلو، علو الله على خلقه، إليه يصعد. نعم. الرحمن على العرش استوى. واقرأ في النفي ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أيضا ذكر نصوص أخرى في الحموية، ذكر هذه النصوص التي تسجل عليهم حيرتهم وتيههم، وهؤلاء هم أساطين علم الكلام، الفخر الرازي، الشهرستاني، الجويني، الغزالي. إذا كان هذا الواحد كلامه في آخر عمره يشهد على نفسه بأنه حائر تائه، إذن فما ظنك بمن هو دونه من طلابهم وتلاميذهم ومن لم يبلغ مبلغهم في علم الكلام. فإذا كان هذا الرأس يشهد بأنه وصل إلى الحيرة مع تدري أين الحق وما هو الدين الصحيح، فأي خير في هذا العلم؟ تريد تعرف ربك، عليك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ذكر شيخ الإسلام أيضا في الحموية إضافة إلى النصوص التي سمعناها، يقول: ويقول الآخر منهم، يعني الجويني: لقد خضت البحر الخضم وتركت أهل الإسلام وعلومهم وخضت في الذي نهوني عنه، والآن إن لم يتداركني الله ربي برحمة منه فالويل لفلان، يعني ابن الجويني، وها أنا ذا أموت على عقيدة أمي، على عقيدة العوام. يعني كل العلم اللي تعلمته ودرسته ما وصلت منه إلى الحيرة، ما عاد أدري إيش هو الدين، ولم يعرف ربه جل وعلا. ويقول الآخر: أكثر الناس شكا عند الموت من أصحاب الكلام، أكثر الناس شكا عند الموت أصحاب الكلام. فهذا مما يبين لك أن هذا العلم ليس من وراء خير. ولهذا كان الشافعي رحمه الله يقول: حكمي في أهل الكلام أن يطاف بهم، أن يضربوا بالجريد والنعال، وأن يطاف بهم في القبائل، يعني يشهر بهم، ويقال هذا جزاء من ترك كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وصار إلى علم الكلام. فهو علم يؤدي إلى، ربما يؤدي إلى الزندقة، إلى الإلحاد، لأنك تعيش تائه حائر ما تعرف ربك جل وعلا. هذا يقرر لك مسألة حتى ترى أنها الحق، ثم يأتي شخص آخر وينقضها فترى الحق عند الثاني، بعد شوي تطلع على نقض ثالث، فلا تدري الحق مع من، مع هذا أو مع هذا. نعم. قال الشارح حفظه الله: قوله فهو جل ثناؤه واحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وسبحانه واحد لا يشاركه أحد لا في ذاته ولا في أسمائه وصفاته ولا في خلقه وأفعاله ولا في عبادته، ليس له شريك، فلماذا تتعب نفسك؟ أنت مخلوق وهو خالق، كيف يحيط المخلوق بالخالق جل وعلا؟ فأنت مجالك أن تسلم لله ولرسوله، ولا تجادل ولا تماري ولا تتعب نفسك وتتعب الآخرين، هذا هو الواجب والفرض. ولذلك الصحابة لم يتكلفوا هذا التكلف ولا توقفوا عند آية أو عند حديث، بل يقرونها ويسلمون لها ويعتقدون ما فيها، ولا حصل عندهم مشاكل أبدا. يعني بعض الناس قد يقول: إيش درانا أنه هذا مذهب الصحابة أو عقيدة الصحابة في الأسماء والصفات؟ الصحابي يسمع الآية قد تشكل عليه فيسأل رسول الله عنها، مثل لما نزلت أواخر سورة البقرة، لما نزل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم ونحو ذلك من الإشكال، تسألون عنها النبي عليه الصلاة والسلام فيجليها لهم ويبين لهم. لكن لما كان يقرأ عليهم آيات الصفات، هل أحد من الصحابة استوقف النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله كيف استوى الله، كيف يد الله، كيف وكيف؟ لا، هذه الأسئلة ما كانت عندهم. هل يا رسول الله، الله يقصد بهذه الكلمات، هل يقصد بها ظواهرها ومعانيها ولا يقصد بها معنى آخر؟ ما توقفوا عند هذه الآيات، فدل ذلك على إيمانهم بها وإقرارهم بما دلت عليه، ما صار عندهم فيها إشكال ولا شكوك ولا اختلاف، إنما دخل هذا الشك وهذا الاختلاف عندما أخذ الناس مصادر للدين غير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. ولذلك الصحابة لم يتكلفوا هذا التكلف ولا توقفوا عند آية أو عند حديث، بل يقرونها ويسلمون لها ويعتقدون ما فيها، ولا حصل عندهم مشاكل أبدا. فالمجال هو مجال التسليم والإنقياد، ولا نخوض في العقائد بما خاض به أهل الجدل وأهل الكلام وأهل المنطق، فتكون النتيجة كما أقروا على أنفسهم من الحيرة والاضطراب وعدم الوصول إلى نتيجة، كما قال أحدهم: ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا، قال فلان وقال فلان، وإن قال كذا فالجواب كذا. ومن أحسن على ما يروى في هذا الباب ما ذكره أخرجه ابن بطة وغيره والأجر في الشريعة عن معنى ابن عيسى أنه قال: خرجت مع مالك من المسجد وهو متوكي على يدي، فلحقه رجل يقال له أبو جويرية معروف يقول بالإرجاء، فاستوقف مالك فقال: يا أبا عبد الله اسمع مني شيئا أكلمك وأحاجك به وأخبرك برأيي، فإن كان صوابا فقل به. فقال له مالك، سأل مالك قال: إن تكلمت الآن وغلبتني إيش يصير؟ إن غلبتني قال تتبعني. قال طيب وإن غلبتك؟ قال أتبعك. هو يريد يصل معه للحالة الثالثة. قال فإن جاء رجل يعني ثالث فكلمنا فغلبنا، قال اتبعنا، يعني أطلعنا غلطان وانت غلطان، والصح مع من؟ والصح مع الثالث. ولو حطينا احتمال جاء رابع بننتقل من القول الثالث للقول الرابع والخامس وهكذا. قال اتبعنا. فقال مالك: يا هذا، إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بدين واحد. بعث الله محمد بإيش؟ بكم دين؟ بدين واحد، وأراك تنتقل من دين إلى دين، وأراك تنتقل من دين إلى دين. فإذا عقيدتنا مبنية على التسليم، مبنية على الاتباع، ليس فيها مجال الآراء والاجتهادات. باب العقيدة باب تسليم وخضوع وانقياد فقط، لا تزد على ما في كتاب الله وعلى ما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يدخلها قياس ولا يدخلها اجتهاد ولا يدخلها آراء، إنما هو الوقوف عند النصوص كما قال الإمام أحمد رحمه الله: لا يتجاوز القرآن والحديث، لا يتجاوز القرآن والحديث، يعني في باب الصفات. نعم. قال الشارح حفظه الله: ربنا أول بلا متى وآخر بلا منتهى. هذا نخلي الدرس القادم إن شاء الله. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.